لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الدليل الثاني في الرد على مذهب الأشاعرة والمتكلمين في أن أول واجب على المكلف هو النظر. الدليل الثاني هو تناقض الأشاعرة، فإن من أصولهم أن العقل لا يوجب شيئا، وأنه لا واجب إلا بالشرع، وأن معرفة الله واجبة بالشرع دون العقل. وحينما يقولون إن معرفة الله واجبة بالشرع، مقصودهم بالشرع هنا إجماعهم المزعوم على وجوب النظر المؤدي إلى معرفة الله، وليس مقصودهم به أدلة القرآن والسنة، لأنها في زعمهم لا يجوز الاستدلال بها في القطعيات إلا إذا قرنت بإجماعهم المستند على دلالة العقل. والأشاعرة هنا يخالفون المعتزلة والماتريدية الذين زعموا أن النظر واجب بالعقل، لكن الأشاعرة ناقضوا أنفسهم حين قلدوا المعتزلة في قولهم إن أول واجب هو النظر أو المعرفة، وهم أي الأشاعرة لا يجوزون الاستدلال بالنقليات على الأمور القطعية إلا إذا اقترنت بالأدلة القطعية. قال الجويني: إن قال قائل فما الدليل على وجوب النظر من جهة الشرع؟ قلنا: الدليل عليه إجماع المسلمين على وجوب معرفة الله تعالى، مع اتفاقهم على أنها من أعظم القرب وأعلى موجبات الثواب. فإذا ثبت الإجماع فيما قلناه، وثبت بدلالات العقول أن العلوم مكتسبة يتوقف حصولها على النظر الصحيح، وما ثبت وجوبه قطعا، فمن ضرورة ثبوته وجوب ما لا يتوصل إلا به. ثم قال: وإنما لم نعتصم في إثبات وجوب النظر بظواهر الكتاب والسنة، لأن المقصد إثبات علم مقصود به، والظاهر عرضة للتأويل، فلا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات، لكن يحسن الاستدلال بها لو قرنت استدلالك بها مع جلالة الإجماع من غير تأويل. انتهى كلام الجويني. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا تناقض الأشاعرة في إيجابهم النظر مع قولهم إن معرفة الله واجبة بالشرع دون العقل، يقول: ثم القول بأن أول الواجبات هو المعرفة أو النظر لا يمشي على قول من يقول لا واجب إلا بالشرع، كما هو قول الأشعرية وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فإنه على هذا التقدير لا وجوب إلا بعد البلوغ على المشهور، وعلى قول من يوجب الصلاة على ابن 10 سنين أو 7 لا وجوب على من لم يبلغ ذلك، وإذا بلغ هذا السن فإنما يخاطبه الشرع بالشهادتين إن كان لم يتكلم بهما، وإن كان تكلم بهما خاطبه بالصلاة. وهذا هو المعنى الذي قصده من قال أول الواجبات الطهارة والصلاة، فإن هذا أول ما يؤمر به المسلمون إذا بلغوا أو إذا ميزوا. انتهى كلام شيخ الإسلام. والمقصود منه أن التوحيد هو أول الواجبات، فمن أتى به قبل البلوغ يؤمر بما بعده من الواجبات عند البلوغ. وتساءل شيخ الإسلام: لو قدر أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر، فهل من شرط ذلك أن يتأخر إلى البلوغ؟ ولو فرض أنه نظر قبل البلوغ لحصل له ذلك، وهو غير واجب عليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.